قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مسطرة، فنكت رأسه فجعل ينكت بمسطرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. من هنا الصفة من صفات الله تعالى وهي العلم العام. رد على طائفة من غلاة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، لم يعلم بها قبل أن يوجدها، يردون بذلك النصوص ويتنقصون الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم غلاة القدرية قديما كمعبد بن الجهني وغيره، يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه يستقبل ويستأنف ولا يعلم الشيء الذي قد مضى. من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى علم أن الخلق عاملون بعلمه القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الخفي والجلي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر، السر ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه لأحد، وأخفى منه ما لم يخطر بباله. إذا علم الله أنه سيخطر بباله، يعلم الله أنه سيخطر له كذا وكذا مما لم يكن يظن أنه يخطر. والأدلة على إثبات صفة العلم وقدمه كثيرة مشهورة، وقد جمعها العلماء الذين كتبوا في الصفات واستوفوا ما ورد فيها من الآيات ومن الأحاديث. وإذا عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم دخل في ذلك أو اعتقد دخول أعمال العباد، وهو أنه علم من هو سعيد وشقي، ومن هو فاجر وتقي، ومن هو مخلط ونقي، وعلم من هو فقير وغني، ومن هو من أهل الخير ومن هو من أهل الشر. كل ذلك كلهم قد أحاط الله بهم علما لهذه الآيات. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما، يدخل في كل شيء ما لم يكن مما سيكون كما علمه الله. كذلك بعد أن علمه الله تعالى فإنه قد أثبته وكتبه في الذكر في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائما إلى يوم القيامة مما سيولد وممن سيولد ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يعني علم ذلك وتفاصيله يسير على الله. ويقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها تلك المصيبة بل من قبل أن نبرأ الخليقة كلهم كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما يشاء الله وذلك يسير على الله ليس فيه صعوبة لأنه هو الذي يدبر الخلائق وهو الذي يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء منهم. فإذا نعلم أنه خلقه وأنه هو الذي يتصرف فيهم فهم لا يخرجون عما علمه فيهم علما من هو سيصير إلى الخير وسيصير إلى الشر. ولكن كلفهم وأمرهم بالإيمان بذلك الغيب وكذلك أعان هؤلاء وخذل هؤلاء وله حجة البالغة هدى من شاء وأضل من شاء وله حجة البالغة على عباده. ولا يقول قائل إن هذا يتخذ حجة للكافر يقول بأن يقول إذا كان الله كتب علي الشقاء فليس بحيلة في أن أرد ما كتب الله. إذا كان الله كتبني في أم كتابي شقيا طريبا فإن ذلك لا يرد كتابة الله. نقول ومن أدراك بذلك أنت مأمور بأن تفعل الأسباب وقد يكون ذلك سببا من الأسباب التي قدر الله بها أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. هذا ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: القدر العام يعني العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها بالله المحفوظ، والثاني العلم السنوي وهو أن الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من الحوادث، هذه كتابة جزئية يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها ما يكون على وجه الأرض منها من تلك الليلة إلى مهلها من السنة القادمة. فهذا تقدير أو كتابة أو علم خاص وهو السنوي. وهناك تقدير عمري وهو أن المولود إذا علقت به أمه في رحمه الرحم أرسل الله تعالى إليه الملك فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يعني هل يتم خلقه ويولد سويا أو تسقطه الرحم وتقيمه منيا؟ فإذا قال الله مخلقة قال يا ربي ذكر أم أنثى فيكتب ذلك، سعيد أم شقي فيكتب ذلك، فيسأل عن رزقه فيخبره الله بأن رزقه يكون بكذا وكذا، رزقه تكون بكذا وكذا، ويكتب أجله لأنه طويل الأجل أو قصير الأجل، يقدر الله ذلك كله له. وفي حديث آخر حديث ابن مسعود المشهور إن أحدكم إذ ما خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فيمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم يكتب ذلك كله وهو في رحم أمه. فالمؤمن الذي يؤمن بذلك يؤمن بساعة علم الله تعالى، ولكن لا يتخذ ذلك حجة في ترك العمل، بل يعمله كل ميسر لما خلق له كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سعيدا فإن الله يسهل له الأسباب التي يكون بها سعيدا وعليه أن ينزل الشباب، وإن كان شقيا فإنه محروم منه بذلك الأسباب. فهذا هو واسع علم الله، يعني أن الله تعالى عليم بكل شيء، وعلمه قد وسع الخلائق كلها. وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة، وهو أنك إذا علمت أن الله عليم بما يجول في نفسك وبما تحدث به قلبك وبما تهم به من طاعة أو معصية، يطلع على ضميرك ويعلم ما في قلبك، حملك ذلك على ألا تعمل إلا خيرا، وعلى ألا تحدث نفسك إلا بخير، فبذلك تكون من أهل الخير. أما الإنسان الذي يتجاهل أو يظن أن الله لا يعلمه ولا يعلم أحواله، فإن هذا التجاهل أو الجهل هو الذي يوقعه في العصيان ويجرئه على المخالفات، كأنه يعني يعتقد أنه لا يراه ربه وأنه سيختفي. روي أن ثلاثة من قريش نكروا، ذكر ابن عمرو أنهم جلسوا في ذاته المسجد الحرام، يقول قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخينا، وقال الثاني إن كان يسمع إن جهرنا سمع إذا أخينا. أنزل الله تعالى قوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هؤلاء الذين ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم، هذا الظن ماذا حصل لهم بسببه؟ حصل لهم أنهم أكثر من السيئات وتجرأ على المحرمات ووقعوا في الذنوب، فكان ذلك سببا في شقائهم، وإن كان ذلك مكتوبا عليهم بالأجل، لكن منهم سببا وافق ما قدره الله عليهم. فعلى العبد أولا، فإذا علم أن الله تعالى عليم بأحواله وبوساوسه وبخطوات قلبه وبأعماله، أن يحمله هذا الاعتقاد على أن يراقب ربه وعلى أن لا يخالفه طرف عين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر بالتمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. معناه أن الله تعالى علم السعيد والشقي، ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخير ثم يرتد في آخر عمره ويكون من أهل الشر، حيث أن الله كتب عليه الشقاوة. وبالعكس قد يحيا الإنسان مع أهل الكفر ويمضي عمره كله على الكفر والضلال، ثم يهديه الله قريب الموت قريب الحياة وقرب الموت فيموت وقد اهتدى. وقد ذكروا أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين، ولم يسلم إلا قبيل المعركة التي هي معركة بدر، فأسلم أو معركة أحد أسلم ودخل المعركة واستشهد مع من استشهد، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء ودعاه. هذا توفي وهو لم يصلي لله ركعة، ولكنه أسلم إسلاما يقينيا وجاهد في سبيل الله. وضده رجل كان يظهر أنه مسلم ويجتهد في الأعمال، ولما حضر المعركة أيضا قاتل قتالا شديدا حتى قتل ستة أو سبعة، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل النار. قتل له بخاتمة سيئة، وهو أنه لما أحس بالألم قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن وبالعكس أيضا، فالأعمال بالخواتيم، والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام، وذلك لأنه إذا ختم له بخاتمة حسنة انتهت بها حياته كان من أهل السعادة، فإذا استمر على العمل السيء حرم الخير وختم له بعمل الشقاوة والعياذ بالله. فنعرف بذلك معنى هذا الحديث، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت فيعمل بعمل أهل النار ويرتد، يرتد ما بين عشية وضحاها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، وقال: يصبح يا رجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني بين عشية وضحاها يكفر. فهذا يحث الإنسان على أن يتمسك بدينه وأن يحرص على حسن خاتمة، ويعرف أن الله تعالى يختم الإنسان بالعمل الذي قدره له والذي كتبه من أهله، ولكن له في ذلك سبب إذا أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته، وإن كان ذلك مكتوبا عليه قبل أن يخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نستقبل إن شاء الله في الأيام القادمة ما كنا ابتدأنا. نحن نقرأ في العقيدة. العقيدة ما يعقد عليه القلب، وإذا انعقد القلب على أمر فإنه لا يتخلى عنه. ولا شك أن من آثار الاعتقاد قوة العمل. إذا اعتقد العبد أمرا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبث به بكل قواه ويتثانى في العمل به ويصبر على ما يناله. إذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من أذى أو من تعذيب، وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غال ورخيص ولو بذل نفسه، كما حصل للمؤمنين في كل زمان الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، كل ذلك لأجل قوة العقيدة. من العقيدة التي نحن نقرأ فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته، ويظهر على من اعتقدها أثرها. يدخل فيها أيضا الإيمان بأحدانية الله تعالى وتفرده. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بقوته وبقهره وبجبروته وبخلقه وبتقديره وبقدرته على كل شيء. آثار ذلك العبادة، عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. ويدخل في الشهادة الثانية الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأمانته، والإيمان بتبليغه للرسالة وبيانها، والإيمان بصحة ما جاء به وما بلغه وكونه كله من عند ربه. يدخل في ذلك وجوب طاعته ووجوب محبته واتباعه والتأسي به والسير على نهجه وتحكيمه والرضا بحكمه وعدم الميل عن سنته. متى كان أو متى تحقق ذلك ظهر أنه من قوة العقيدة. يدخل في ذلك أيضا إيمانا بفضائله وبمزاياه. وكان منها أنه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق يوم القيامة وأنه الشفيع المشفع وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة في الآخرة، وكل ذلك يستدعي عملا، يستدعي من قال ذلك واعتقده أن يتبعه بالعمل. ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما جاء العبد من الله تعالى وبلغته رسلهم. رسل الله تعالى، وبلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام خاتمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم مكلفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم. فكل ما بلغوه وكل ما جاءوا به وكل ما جاء في كتبهم فالعبد يلتزم به ويصدقه، سواء كان مجملا أو مفصلا. التفصيل جاءنا في كتابنا الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلت فيه أحوال الآخرة وما يكون بعد الموت وما يكون في الدار الآخرة. فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله. والإجمال في الكتب السابقة نؤمن بها إيمانا مجملا، نصدق بأنها كلام الله وبأنها من الله وبأنها حق وبأن الله كلف بها الأمم التي أنزلت الذين نزلت عليهم، كلفهم بالعمل بتفاصيلها. ولكن نحن ما كلفنا بالعمل ولا بالعلم بتفاصيلها، وإنما نؤمن بها مجملة تدخل في الإيمان بكتب الله. وأدلة ذلك واضحة الحمد لله. فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة صدق عليه أنه من أهل العقيدة الراسخة الذين يعملون عن عقيدة، يعملون عن يقين، يعملون عن إيمان، ولا يردهم عن العمل شبهة ولا شك، ولا يعتريهم توقف ولا ريب. فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقاة عن الله تعالى وعن رسله ظهرت آثارها على أعمالهم. وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون الأدلة دلت ذلك على ضعف عقيدتهم وعلى تزعزعها وكونها على شفا جرف هار لم تكن راسخة في قلوبهم. وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات ويرتكبون المحرمات ويتركون الطاعات الواجبة فإن ذلك دليل على ضعف معتقدهم، بحيث أنها لم ترسخ العقيدة في قلوبهم ولم يطمئنوا بالإيمان، ولو اطمئنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات، ولو استحضروا عظمة ربهم وأنه يراهم ويعلم سرائرهم وضمائرهم لما أقدموا على المعاصي وهم يعرفون أنها معاصي. فإذا يتفقد الإنسان نفسه ويتفقد بني جنسه ويعرف بذلك سليم العقيدة وضعيف العقيدة، ويعرف بذلك من هو قوي في الإيمان متمكن منه قد رسخ الإيمان في سوداء قلبه ويقول هذا من أهل العقيدة، عرفته بقوة إيمانه وعرفته بآثار إيمانه وعرفته بقوة تصديقه، عرفته بالعمل وعرفته بالبعد عن الحرام وعرفته بالبعد عن المشتبهات، وهذا ضعيف العقيدة. عرفته بتساهله بالإيمان، عرفته بتساهله بالمعاصي، عرفته بتساهله بترك الطاعات وما أشبه ذلك. فهذا هو النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلها التي فسرت في الطحاوية وكذلك في غيرها من عقائد أهل السنة، تفاصيلها لا شك أنها تزيد العبد قوة وإيمانا، سواء من ما يتعلق بالعهود أو ما يتعلق بالمواثيق أو ما يتعلق بدخول الأعمال في مسن الإيمان أو ما يتعلق بالقضاء والقدر أو ما يتعلق بعلم الغيب العلوم الغيبية السابقة واللاحقة أو ما يتعلق بالإيمان بالبعث وبما بعد البعث أو ما يتعلق بالقبر وفتنته ونعيمه وما أشبه ذلك وما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد وما يتعلق بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وما أشبه ذلك، كل ذلك يعتبر تفاصيل لأصل هذه العقيدة. ولكن الأصل كما قلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. لقد قرأنا فيما مضى كلاما حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وعرفنا أن هذا إما أنه كما ورد في الأحاديث العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آدم، أو أنه العهد الذي فطر الله عليه العباد وجعل لهم عليه، وهذا هو الأقرب والأمثل. ويبينه قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأخرجتهم عن دينهم، فكونهم حنفاء يعني على الفطرة والحنيفية التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له، فهذا هو الأقرب. ولكن نؤمن أيضا بالحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره و عرف منهم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فنؤمن بذلك وإن كنا لا نتذكر ذلك العهد، لكن خبر الله أوثق. والأصل أنه معرفة الله تعالى وجبلة العهد التي لو ترك عليها لعرف أنه مخلوق وأن له خالق وأن خالقه له عليه حقوق. فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب ومن جملة العقيدة التي يعتقدونها.